هنا القاهرة. رمضان علينا يعود، تتجدد البركات، إحساسنا بيه بيزيد، نكتب له يوميات. يوميات صائم. يوميات صائم مع جيهان الريدي. ومعنا اليوم يوميات الأديبة جيهان جمال، وجاءت تحت عنوان عابدة. تنهي حديثها العذب بينما تصفيق الحضور يؤكد على مكانتها بالقلوب. لم تكن رحلة الدكتورة عابدة عبد الله سهلة، لكنها تعايشت مع ظروفها بين رضا بالمقسوم وابتسامة حزينة افترشت وجهها الصبوح، الذي كثيرا ما كانت تقف أمام تفاصيله أمام المرآة حيرة، حين كانت تبحث عن خبايا ماض مؤرق دون جدوى. فوجوه المارة لم تخبرها شيئا عمن تشبهها بتلك الملامح، وتركتها عبر دهاليز تلك الليلة التي التقطها فيها أحدهم من قارعة الطريق الحالك. وها هي أثناء تأهبها لتسلم منصبها الجديد تشد على يدها يد حانية، كم تقاسمت معها كأس مر الأيام وشقاء الليالي، وكم تقاسما معا أحلامهما الكبيرة إلى أن تحققت. مضت معه دون التفات لقلوب لا ترحم، فهي لم تنسى فتاة الدار التي كانت تغار لأن قلب سليم اختار عابدة، وظلت تبعثر شظايا سواد قلبها وتشيع في الخفاء ما ليس بعابدة، لتلوك سيرتها الألسن وينهش في لحمها البريء أناس لا يعرفون شيئا عن الإنسانية بعدما رحلت عن الدنيا ذات القلب الكبير الذي ضمهم منذ أن جاءوا جميعهم صغارا إلى هذه الدار. وهي التي اختارت لعابدة اسمها. لم تكن تلك الفاضلة تسمح بما سمحت به من جاءت بعدها من تصرفات حمقاء تصدر بين الإخوة بالدار، ومن تجاوز تصرفات الزائرين، فمن لا يتورع منهم عن فتح الحجرات على الأولاد دون استئذان، ولا يتورع عن تصويرهم أو يلقي بحفنة أموال للدار ويفر دون لمسة تواصل إنساني حقيقي. خافت عابدة من الناس إلى أن ضمها حلم إحدى الزائرات الفضليات، ثم توالت رسائل الله لها وتيقنت أن لها نصيبا من اسمها، وأن مجيئها للدنيا لحكمة يعلمها الله. يقترب موعد الأذان، وتقترب معه القلوب البريئة التي التفت حول مأدبة الإفطار التي أعدتها عابدة ومعها سليم، لتمضي الأوقات دافئة بذلك الحضن الكبير الذي يضم الأبرياء ويجمعهم مع المشرفين على الدار ومع الزائرين الذين أتوا بمنتهى الحب من بعد سنوات من الجهد وتحقيق الكثير من الإنجازات التي أشرفت عليها عابدة تحت مظلة مشروع وطني لتطوير مثل هذه الدور. وها هي عابدة تعود مع سليم لبيتهما الذي عمروه بالمودة، وتنام قريرة العين، فباكرا لديها محاضرة عن آداب زيارة دور الأيتام. يوميات صائم. هندسة إذاعية كريم قمحاوي. جيهان الريدي.